الحج قد يحتاج الى تدين، وقد ثبت ان بيناه في موضعه، ولكن قوله الطاغوت كل ما تجاوز بر العبد حده، والعبد هنا فاعل، فاعل التجاوز، كل ما تجاوز به العبد حده، وحده هنا ضمير، الضمير مفعول عائد على الطاغوت الذي يكون تجوز به. ومعنى ذلك ان الذي مثلا اتبع او عبد لا يخلو اما ان يكون انسان عاقل، فان كان انسانا عاقلا فهو مكلف بان يكون عبدا لله جل وعلا، ولا يجوز ان يخرج عن حد العبوديه. فان خرج عن حد العبوديه بان دعا الى عباده نفسه او رضي ان يكون مشاركا لله جل وعلا في شيء من العباده صار طاغوت، صار طاغوت. والطاغوت ماخوذ من الطغيان الذي هو التجاوز، فهو طغى على حد العبوديه وخرج منها الى الربوبيه او الالهيه. اما اذا كان غير عادل مثل شجر او حجر، فالشجر والحجر خلق للانتفاع والعبره وليس له تصرف، يعني ان العاقل ينتفع به ويعتبر في خلقه فقط وفي اكثر من ذلك، وليس عنده نفع ولا ضر يمكن ان يوجده. فان قصد منه شيء مما هو خارج عما خلق له فانه جعل طاغوت، يعني خرج به عن حده، تجاوز به الذي اخرجه حده الذي حد له، وهو ان يكون مخلوقا لأنه ينتفع به بالتصرف، إما يوضع في بناء أو في صدور أو ما أشبه ذلك إذا كان حجر. أما إذا كان شجر فهو يكون مثلا متاعا للبهائم أو وقودا للنار ينتفع به أو ما أشبه ذلك من الانتفاع الذي ينتفع به الإنسان. فإن طلب منه بركة او نفعا غيبيا او مستقبليا او جعل له شيء من التصرف فقد تجاوز به هذا الذي فعل ذلك، تجاوز به حده وجعله طاغوتا كطواغيت الكفار من الاحجار والاشجار. واذا كان مثلا قبرا، فالقبر وضعه مثل وضع الحجاره والاشجار فقط، لأن المقبور أصبح رفات وسراد لا يستطيع أن ينفع نفسه، فإذا مثلا طلب منه أو اتجه إليه بالدعاء طلب منه النفس، طلب منه النفس أو ما أشبه ذلك فقد جعله طاغوتا. وكذلك إذا مثلا جعل مخلوقا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما يتحاكم اليه يفض النزاعات ويرجع فيما اختلف فيه، يرجع فيما اختلف فيه اليه فقد تجاوز به حده، لان هذا حده ان يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهذا معنى قوله كل ما تجاوز به العبد حده، ثم فصل قال سواء كان هذا الذي تجوز به الحد معبود او كان متبوع او كان مطاع، لان المطاع يجب ان يكون طاعته حسب امر الله وامر رسوله، يطاع لانه امر بما بامر الله او لرسوله، واذا كان متبوعا فلانه يبين ما جاء به الله وجاء به رسوله. اما اذا تجاوز غير ذلك

ما يدل على انه لا بد من الكفر به. والكفر به معناه ان يتبرع الانسان منه ويبتعد عنه ويبغض اهله والذين يحكمون به او يامرون به، لابد من ذلك. اما كونه يترك فقط ما يكفي، لا بد من بغضه وكراهته والتبرع منه، ان يتبرع منه. لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يقول: يتولهم منكم فهو منهم فهو منهم. فلما ذكر ان المؤمنين بعضهم اولياء بعض، سواء كانوا من المهاجرين المتعصبين او من الذين لم يهاجروا وانما اشتركوا بالايمان والطاعه والاتباع، ذكر ان بعضهم اولياء بعض. ثم ذكر ان الكافرين بعضهم اولياء بعض. قال بعد ذلك: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إن لم يحصل موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وكونهم معتذرين معتذرين بأنفسهم معادين كفار منافذين لهم، وإلا حصلت الفتنة والفساد الكبير، الفساد الذي يكون في الأرض الكبير. فهذا هو التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف كل مكلف به. وليس هذا من الامور التي فعلها مستحب ومن تركها لا لوم عليه، بل هذا امر فرض على كل انسان لا بد ان يعتقده ويعمل به. فاذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو اساس الايمان الذي تصلح به جميع الاعمال وتفصل بعدمه، كما ان ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، وذلك ان التحاكم الى الطاغوت ايمان به. وقوله: ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الايه ان التحاكم الى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويبينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قوله: ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصل بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي علم. لأنه لازم، لأنه لو كان متعدي لكان مصدره صدا، فمثل الصدود دل على أنه لازم، يعني أن الصدود لازم لهم، هم الذين يصدون ولم يصدهم غيرهم، هذا المعنى، هذا المعنى كونه لازم، فأن الصد وقع من أنفسهم ولم يقع عليهم من غيرهم،

قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سوء على الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به بعير. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. فدلت الايه على ان كل معصيه فساد في الارض. وكذلك قصه شعيب عليه السلام ومحاجته قومه وامره بان يوفي الكيل والميزان ولا يفتح، قال لهم في ذلك لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحه، لان هذا يدل على ان تفسيخ الميزان وعدم الوفاء به افساد في الارض وفساد في الارض، فدل ذلك على ان كل معصيه تكون فساد في الارض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عزم الاستنباط من الآية لهذا فقولهم وما نحن بمسلمين انما نحن مسلمون، اذا قيل لنا نسلم في الارض قالوا انما نحن مسلمون، يعني انهم يقولون جعلوا للشعب اصلاح، ولذلك انهم يحسنوا اعمالهم ويزينوها امام الناس وكذلك اقوالهم حتى يغتر بها من لا يعرف الواقع ولا يعرف الحقيقه. فهذا يقول يفيدنا انه ينبغي للانسان يتفطن اقوال الناس واعمالهم ويعرف يميز بين ما هو موافق للكتاب والسنه وبين ما هو مخالف، فيقبل ما يوافق الكتاب ويرد المخالف للكتاب والسنه، ولا يغتر بتزيين الكلام السني فانه قد يراد به باطلا، وقد يكون مثلا الانسان عنده مقدره على تحسين الكلام وتزيينه والباسه لباسا يستدعي الاستماع اليه وقبوله، وهو في الواقع باطل. ولهذا يقول الله جل وعلا في صفه المنافقين إذا رأيت أن تعجبك أجسامه وإن يقولوا فاسمع لقوله، يعني أنهم لهم مرأى حسن منظر جميل طلعة بهية ولباس فاخر، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم مناظرهم وإن يقولوا فاسمع لقوله، يعني أنهم عندهم بلاغة وفصاحة وبيان يستطيع انهم يلفت النظر اليه والاسماء اليه، يلفت النظر بهيئتهم ويلفت الاسماء بقوله. هؤلاء من اذر الخلق على الخلق، من اذر الخلق على خلق الله جل وعلا، لهذا حذر منهم جل وعلا، قال تحذرهم، اخبر انهم هم العدو. هم العدو، وليس معنى ذلك ان العدو مستور فيهم، ولكن لشده غرارهم وعداوتهم هذا على المسلمين والاسلام، شده عداوتهم حصرت العداوه فيهم الا هنا ساعد عليهم. فما اكثر من يصدق بالكذب ويصدق بالصدق اذا جاء، وهذا من الفساد في الارض، ويترتب عليه من الفساد امور كثيره تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال أكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داء الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات ودخلا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها تدعوه خوفا وطمعا،